بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، مع الدرس 12 من دروس القدر، والتي انبثقت من شرح سورة الحجرات عند تعرضنا لقوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فانبثقت دروس القدر من هذه الآيات، لأن الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره إنما هو من أصول الإيمان، ولن يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤدي أصول الإيمان، ومن أهمها وأخطرها هذا الأصل العظيم: الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ولن يبلغ عبد حقيقة العلم بالله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث. فإن سألت أيها الأخ الكريم ما هذه العبارة في حلوه وشره، خيره وشره، حلوه ومره، فالأمر في ذلك يسير. أما الحلاوة والمرارة فإنما تعودان إلى مباشرة المقادير في الدنيا، فتنتج الحلاوة والمرارة، فذلك ذوق في العاجل، وهذه حلاوة قليلة ومرارة قليلة إذا ما قرنت بالحلاوة الآجلة والمرارة الآجلة. فإذا قيل خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فذلك في النهاية والعاقبة في الجنة والنار، وجرت سنة الله عز وجل وعادة الله أن اللذات في الدنيا تعقب الآلام في الآخرة، يعني اللذة العاجلة من أخذ المال الحرام ومن الحصول على زنا ومن الحصول على مسكن محرم وما إلى ذلك، ومن ظلم الناس وامتصاص دمائهم وهضم حقوقهم، فإذا تمتع الإنسان أو التذ بشيء من هذا فإنما ذلك يعاقبه آلاما شديدا في الآخرة. وأن الآلام في الدنيا في سبيل الله عز وجل تعقب اللذات العظيمة في الدنيا والآخرة، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فهذه من سنة الله عز وجل، فالوصول إلى الجنة لا يكون إلا بعد مقتضياتها، وقد حفت بالمكاره بعد أن نتحمل الآلام فهذا هو المعني بمباشرة أقدار الله عز وجل في الدنيا، نجد حلاوة ومرارة. أما في العاقبة في الآجلة في النهاية فنجد خيرا وشرا، فالخير إنما هو الجنة، والشر إنما هو النار، والشر هو الذنوب وعقوباتها أو هي الآلام وأسبابها، وكله بقدر الله عز وجل. الخير بقدر الله والشر بقدر الله، وكما ينبغي لنا ولكل موحد ألا يضيف الشر إلى الله بحال من الأحوال. فمسألة أن نؤمن بالقدر خيره وشره، نقول الشر لا يدخل في القضاء أبدا، وإنما يدخل في المقضي المقدر. القضاء الذي هو وصف لله وفعل لله، لأنه علم الله وكتابة الله ومشيئة الله وخلق الله للأمر لماذا سيحدث من المقادير، هذه مراتب القدر، فإنما تعود إلى وصف الله عز وجل وإلى فعل الله، وذلك كله خير محض وكمال محض وسبحان الله العظيم. فلا يدخل الشر في القضاء الإلهي بحال من الأحوال، ولكنه يدخل في المقضي المقدر. يدخل في إبليس مثلا، وإبليس مقضي مقدر. يدخل في الثعابين والحياة وهي مقضية مقدرة. يدخل في تسليط الأعداء وهو مقضي مقدر. يدخل في الذنوب والمعاصي وهي مقضية مقدرة. فإنما الشر يدخل وهو شر إضافي جزئي، لن تجد شرا محضا في الكون أبدا، وإنما الشر يدخل في المقضي المقدر بطريق العموم أو بطريقة حذف فاعله على الأنواع الثلاثة من إضافة الشر أو دخول الشر في قضاء الله عز وجل. فانتبه، القضاء الذي هو وصف لله وفعل لله لا يدخل فيه الشر بحال، سبحان الله سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أما القضاء الذي هو شر فإنما هو المقضي المقدر، والفعل دائما له وجهان، وجه يتقائم بالرب عز وجل وهو قضاءه وقدره، وذلك كله خير وعدل وفضل ومصلحة وحكمة وكمال، ووجه قائم بالعدل وذلك الذي يدخل فيه الشر. وهذا الشر ما كان في شيء إلا وجدت خيرا راجحا عليه. فالشر في الكون لا يكون محضا أبدا، فالشر المحض لا يكون، وإنما في ذلك نجد حكما كثيرة لله، وسنتعرض بإذن الله عز وجل لبيان بعض هذه الحكم، لأنها هي التي تتبقى من دروس القدر. بيان حكمة الله عز وجل مثلا يعني في خلق إبليس، بيان حكمة الله في إيلام الأطفال وإيلام الحيوانات، بيان حكمة الله في خلق الناس، بيان حكمة الله في أن قدر أن الكفار أكثر الناس، بيان حكمة الله في أن أخرج آدم من الجنة، بمسائل بقى يعني يدوب نجيب على الأسئلة التي تثار عند الجاهلين الظالمين، أو عند الذين يعبدون الله على حرف، أو عند الذين هم من ضعاف الإيمان، أو عند المبتدعة من الجبرية والقدرية وما إلى ذلك. بيان الحكمة هذا هو الذي تبقى. لكن لنذكر دائما وأبدا أن الخير والشر باعتبار النهاية والعاقبة، وأن الحلو والمر في الأقدار باعتبار مباشرة اللذات والآلام، اللذات والآلام. وينبغي أن نعلم أننا أن نصبر على هذه الآلام لتعقبنا بسنة الله وبعادة الله عز وجل لذات عظيمة في الآخرة، وهكذا. فينبغي لنا أن نكون على ذكر وعلى بال من هذه القضية الخطيرة. الشر ليس إلى الرب بحال من الأحوال، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل قد يكون الشر هو في المقضي المقدر شرا بالنسبة إلى المحن القائم به من وجه وخيرا من وجه آخر. يعني القصاص مثلا، يعني قطع مثلا الحدود، قطع للسارق، هذا من ناحية السارق شر لأن فيه قطعا ليدك، لكن من وجه آخر تجد خيرا آخر، أي نعم، لأنها تؤدي إلى توبته وتؤدي إلى العبرة إلى الآخرين وتؤدي إلى النكال وإلى صلاح حال الأمة. وهكذا قتل الكفار مثلا هو شر بالنسبة للكفار، لكنه خير عام بالنسبة لعامة البشرية، حتى يؤمن الناس وحتى يخاف الناس من العاقبة في الدنيا، حتى يدخلهم الله عز وجل في الإسلام، حتى يدخلوا الجنة برحمة الله عز وجل. فهذا الشر لا يكون محضر أبدا. ف فهو شر باعتبار وخير باعتبار، بل الخير يكون راجع. وكذلك الآلام والأمراض، الآلام والأمراض نفس الشيء. وقد أجرى سنته وعادته، وأكرر أن حلاوة الأسباب في العاجل تعقب المرارة في الآجل، ومرارتها تعقب الحلاوة. والخير المطلوب هو اللذة الدائمة في الجنة، وإن اشتملت على ألم عاجل في الدنيا. والشر المرغوب هو الآلام الدائمة في النار، وإن اشتملت على لذة عاجلة في الدنيا. والله يستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويقول لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، إنكم مجرمون. هل يجوز لنا أن نطلق القول بأن الله عز وجل مريد للشر وفاعل له؟ أنا خلاص آمنا بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وفهمنا الفرق، وفهمنا أن القضاء خير كله، وإنما الشر يكون في المقضي المقدر، وأن الفعل له وجهان، وجه قائم بالرب عز وجل في قضائه وقدره، ووجه قائم بالعبد في فعله وكسبه، وذلك هو الذي يدخل في الشر. فإنما الشر هو الذنوب وآثارها ونتائجها. لكن هل يجوز أن نطلق القول بأن الله عز وجل مريد للشر؟ أراد الله شر إبليس مثلا، أو أنه فاعل لهذا الشر؟ تنفي أو تثبت؟ لا يجوز إطلاق القول في هذا نفيا وإثباتا. لماذا؟ لما في إطلاق لفظ الإرادة والفعل من إجمال، لأن فيه إيهام المعنى الباطن ونفي المعنى الصحيح. لأن الإرادة هي نوعان، لأن الإرادة نوعان، إرادة قدرية بمعنى المشيئة، كما يقول الله عز وجل إن كان الله يريد أن يغويكم. والله لا يغوي شرعا، حاشا لله، وإنما الذي يغوي إبليس. إنما الذي قدره الله، فهذه إرادة بمعنى المشيئة والقدر. إن كان الله يريد أن يغويكم ومن يريد أن يضله، هذه إرادة قدرية بمعنى المشيئة. وإذا أردنا أن نهلك قرية، وده أيضا بمعنى المشيئة، يبقى دي تستلزم وقوع المراد لأن الله شاءها، ولا تستلزم محبته وغضبه. فالله قدر إبليس وشاء أن يوجد إبليس فوجد إبليس، لكن الله لا يحبه ولا يحب عمله. الإرادة الثانية فهي بمعنى المحبة، كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، فالله يحب ذلك. وكقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، فهذه إرادة شرعية بمعنى المحبة. وهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد، لأن الله أراد من العالم أن يسلم، ولم يسلم إلا قليل من العالم. أراد للعالم أن يتوب، ولم يتوب إلا قليل من العالم، ولكنها تستلزم محبته. وكل ما أراده الله تعالى، كل ما أراد الله تعالى من أفعاله فهو محبوب له، وأما ما أراد الله تعالى من مفعولاته فهذا هو مورد الانقسام. إذا لا يجوز لنا أن نطلق القول بأن الله مريد للشر. فيتحدث بعضنا إلى بعض ويقول ربنا أصل يريد هذا الشر فوقع الشر. أعوذ بالله، ما الذي تعنيه بكلمة مريد؟ هل تعني إرادة قدرية أنه شاء وجود إبليس؟ خلاص، إذا الله قدر وجود إبليس وشاء يوجد إبليس. على سبيل المثال، أن تريد إرادة شرعية، هل الله عز وجل شرع طاعة إبليس؟ أو شرع كلام إبليس وأفكار إبليس؟ هل شرع هذا؟ حاشا لله. فكلمة الإرادة فيها إجمال، هل هي إرادة بمعنى المشيئة أم هي إرادة بمعنى محبة الله؟ وشتان شتان، وهيهات هيهات بين الإرادتين. أما المبتدعة والضالون فالأمر عندهم واحد، بعضهم يقول إن مشيئة الله هي محبة الله عز وجل، يعني يلزم أن يقول أن الله يحب إبليس ويحب فرعون لأن الله شاء أن يوجد إبليس وأن يوجد فرعون. فلا بد أن تفرقه. فإذا قال لك أحد الناس إن الله عز وجل يريد الشر، ينبغي أن تقول قف واتق الله. لا يجوز أن نطلق هذا القول على الله، لا نفيا ولا إثباتا. لماذا؟ لأنه ماذا تريد بالإرادة؟ وكذلك بالفعل، ماذا يريد بالفعل؟ هذه أمور يعني أقولها في أواخر هذه الدروس لما لها من أهمية. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما يقول بيدك الخير، لما يقول بيدك الخير، أي نعم، ده في الآية من آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. أي نعم بيدك الخير، لأن الشر ليس إلى الله بحال من الأحوال. طب الذل ده لك هو شر لك، لكنه في الوجه القائم بالله هو قضاء الله وقدره أن قدر لك هذا الذل، إنما هو عدل محض ومصلحة وحكمة من الله عز وجل. فينبغي لنا ألا نضيف الشر إلى الله، كما جاء في الحديث لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. فالآية تقول بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وغلط من قال إن هنا مضافا محذوفا، إن هنا يعني صفة محذوفة أو شيء محذوف. غلط من قدر وقال بيدك الخير والشر، لا، الله يقدر ويقضي الخير والشر، نعم، لكن قضاء الله اللي هو قائم بالله عز وجل كله خير وعدل ومصلحة وحكمة. فانتبه إلى مثل هذه الأمور، فالشر ليس إلى الله بحال من الأحوال. بيدك الخير، أيوة نعم بيدك الخير، فمسألة تعز من تشاء وتذل من تشاء، ومسألة أن الله عز وجل يبسط على هذا ويأخذ الرزق على هذا، كل ذلك بقدر الله عز وجل، أيوة نعم، لكن ما فيه من شر ما هو فيه مقضي المقدر في مفعولات الله وليس في فعل الله عز وجل. كما في الحديث أيضا يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى ليمنى أيضا القسط يخفض ويرفع أو يقبضه ويرفعه، فالفضل لإحدى اليدين والعدل للأخرى وكلاهما خير لا شر فيه بوجه من الوجوه. وإذا فالشر ليس إلى الله، وإنما الشر في مفعولات الله، يعني في مخلوقات الله، في إبليس، في فرعون، في الحية، في العقرب، في النار، في التراب، في الطين، في أي شيء، كما يقدره الله ويقضيه. لكن لماذا قدره الله وقضاه؟ له في ذلك الحكمة البالغة، وله على ذلك الحمد الكامل سبحانه وتعالى وعز وجل. فانتبه، إن الشر ليس إلى الله بحال من الأحوال، إن الشر ليس إلى الله بحال من الأحوال، بيدك الخير، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. هذه أمور أقولها على وجه السرعة. مسألة الإيمان بالقدر حلوه ومره، خيره وشره، ثم ينبغي أن نأخذ بعضا من هذه الآثار. فمثلا في مسألة الرضا بالقضاء، وإن كنا قد تكلمنا عنه فيما مضى، لكن نلخص القول فيه. الحكم والقضاء يا إخوتاه نوعان، كون قدري أدي واحد زي الإرادة القدرية كده، إن كان الله يريد أن يغويكم، والله لا يغويكم شرعا، وإنما قد يغويكم قدرا، ويكون هو في ذلك عدلا، ويكون له فيه الحكمة البالغة والحمد الكامل، فله الملك وله الحمد. إنما هنا الحكم والقضاء نوعان، حكم وقضاء كوني قدري اللي هو مشيئة الله عز وجل، وحكم وقضاء شرعي. فأما الديني الشرعي فيجب الرضا به، وهو من لوازم الإسلام. قضى الله 5 صلوات مكتوبات، هل لا ترضى بذلك تكون كافرا؟ لابد أن ترضى بما قضاه الله وقدره من 5 صلوات، ومن الصوم، ومن الحج، ومن إصلاح ذات البين، ومن بر الوالدين، ومن صلة الأرحام، لابد أن ترضى بذلك، ده مسألة منتهية. يبقى القضاء والقدر الديني الشرعي يجب الإيمان به، وهو من لوازم الإسلام. أما القضاء والقدر القدري أو الكوني معنى واحد، ده فيه 3 أصناف، فيه ما يجب، ده واجب لابد، ما يجب الرضا به، كالنعم التي يجب شكرها والرضا بها من تمام شكرها، لأن ما فرض عليك أن تشكر النعمة، والنعمة بقدر الله وبقضاء الله عز وجل، فينبغي أن ترضى بقضاء الله وقدره في النعم حتى تشكرها، فإن تسخطت عليها كيف تشكرها؟ إذن الرضا بالقضاء هنا اللي هو القدر الكوني واجب، ده نوع واجب لابد أن ترضى به، ونوع لا يجوز لك أن ترضى به كقدر المعائب والذنوب. لو سرقت مثلا قدر الله عليك هذا، أيوة نعم بالمعنى الذي سبق أن شرحناه وبيناه في الدروس الماضية، فالله قدر عليك أن تسرق، أيوة نعم، لكن لك لا يجوز لك أن ترضى بذلك، وإلا لعاندت الله ولشاققت الله عز وجل. ونوع ثالث في القضاء للقدر الكوني يستحب الرضا به، زي إيه؟ زي المصائب، فالمصائب حتى فيها قولان، لكن الراجح أن المصائب يستحب الرضا بها، فإن لم ترضى فاصبر، ولك على الصبر أجر جميل عند الله عز وجل. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن ترضى بها هو مستحب، وتأخذ على الرضا بها أجرا عظيما، بل ذلك من شيمة السابقين الذين يرضون بقضاء الله عز وجل حتى في المصائب، ليس في النعم فقط بل في المصائب أيضا، لكنه لا يفرض ولا يجب وإنما هو مستحب. أما القضاء أكرره مرة، الذي هو فعله سبحانه وهو اسمه سبحانه كعلمي وكتابتي ومشيئتي وقدرتي وخلقه، فذلك حمد كله وذلك تمام كله وخير كله وحكمة ومصلحة، فالرضا به من تمام رضا بالله ربا. يبقى القضاء اللي هو القضاء اللي هو وصف لله وفعل لله ومن قدر الله، اللي هو يرجع إلى وصف الله وفعل الله، الرضا بذلك مش بس واجب، ده من تمام الرضا بالله ربا، كالرضا بالأمر والإرادة الدينية والقضاء والقدر الديني، ده من لوازم الإسلام. فالرضا بقضاء الله اللي هو فعل الله ووصف الله عز وجل إنه من تمام رضاك بالله ربا. فإن لم ترضى بالقضاء والقدر اللي هو مش المقضي المقدر في المفعولات والمخلوقات، لا اللي هو بقدر الله وتقدير الله وخلق الله ومشيئة الله وعلم الله، إن لم ترضى بذلك فلم ترضى بالله ربا، فده من تمام الرضا بالله ربا. وقد يكون الشيء محبوبا مرضيا من وجه ومكروها من وجه آخر كالدواء، فالدواء محبوب من وجه لأنه به السلامة، ومكروه من وجه لأنه كالعلقم، والصوم في الحر الشديد وأيضا مكروه من وجه لشدته ولشدة وقع الجوع والعطش على الناس، ولكنه محبوب من وجه الأجر من الله عز وجل، وكذلك الجهاد. وإذا قوي الرضا بالشيء بالصبر أو بالصوم في الحر أو بالجهاد انقلبت كراهته، كراهة ما فيه من الآلام العاجلة انقلبت إلى محبة لأنها في سبيل الله عز وجل. لكن ذلك لا يستطيعه الكل، وإنما تستطيعه القلة الممتازة من السابقين. ده متى يحدث هذا؟ إذا قوي الرضا بالشيء فعلا لا تجد كراهة بشيء طالما أن الله يرضى به سبحانه وتعالى وعز وجل. خذ في هذا الأثر، ودي مسألة يعني جاءت تحت باب الشفاء العليم في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد والحكمة، تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: ماض في حكمه عدل في قضاؤه. هذا حديث عظيم، ونحن ندعو به في غالب خطبنا وفي غالب دروسنا، لأن تحته إثباتا كاملا للقدر وللتوحيد. فعلا هذه الأثر زي الاستخارة، وكخطبة مقدمة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام فيها فعلا يعني مسألة كافية شافية في إثبات القدر على أعظم الوجوه. فهذا الحديث أيضا يتبع ما ذكرناه في الدرس الماضي. ما أصاب عبد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نتعلمهن؟ قال: ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن. فهذه المكروهات هي الهم والغم والحزن، هي من أعظم أمراض القلوب وأدوائها، من أعظم أمراض القلوب هذه الثلاث. بل جل سعي الناس، إن لم يكن كله، جل سعي الناس في دفع هذه الشرور والتخلص منها، فأولها الهم بما يتوقع من الشر في المستقبل ومن المكروه، والحزن على فوات محبوب أو حصول مكروه في الماضي فتحزن كلما ذكرته، والغم على ما يعاصرك الآن من مكروه، فالمكروه المتوقع يكون به الهم، والمكروه الذي مضى يكون به الحزن، والمكروه المقارن لك الآن يكون به الغم، وذلك من أفظع أمراض القلوب وآلامها. فالرسول عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف ندفع هذه الأمراض وكيف نتخلص منها. الإنسان فعلا في حالة الغم بحالته لا يستطيع أن يتصرف، وإذا كلمته قال لك سيبني دلوقتي أنا مش طايق، العفاريت بتتنطط في وشي، طب خليها تتنطط، ما هتتنطط فعلا. يعني الشياطين ومرضة الشياطين وعفاريت الجن يسمعون منك هذا يقول لك بس هو ادانا تصريحه، يعني خليه صادق بقى، يلا بقى اتنطط في وشي. والآخر يشرب الخمر لينسى، أعوذ بالله. والثاني يسمع الغناء والمطربات والقينات، كل هذا بيزيد المرض وبيزيد الآلام. وإن كان في علاج لحظي فقط، لكنه بعد قليل الله عز وجل يقدر على قلبه زيادة في مرضه وزيادة في ألمه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دفع هذه الشرور والخلاص منها لا يكون إلا بأمور مركبة، فإذا نقص شيء من هذه الأمور المركبة زاد مرض القلب أو قل العلاج المرجو. وأهم هذه الأمور المركبة هو توحيد الله عز وجل واستغفاره. توحيد الله عز وجل واستغفاره، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف يقول الشيطان أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما علمت منهم ذلك بثثت فيهم حب الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأعظم علاجات الهم والغم والحزن اللي من أعظم آلام وأمراض القلوب اللي بتضيعنا كلنا، اللي بتخلي واحد يلقي بالطلاق جزافا على امرأته، وتخليه يطرد ولده ويفتك بأبنائه ويقسم ألا ينالهم بخير أبدا، وتجعله يرتكب العظائم، هذه الأمراض القاتلة، وتجعله يقدم استقالة سريعة من عمله مثلا، فيخسر كثيرا، ثم يجد نفسه في حالة ذل إلى شركة أخرى أو إلى رجل آخر. والإنسان يجب أن يتخلق بهذه الصفات العظيمة، يجب أن يتأدب بهذه الصفات الكاملة، ويجب أن يتعلم كيف يدعو الله عز وجل باسمه تعالى الصمد وبغير ذلك من أسماء، لكي يكون رزينا ثقيلا يستطيع أن يتخلص من الهم والغم والحزن. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التخلص من هذه الداءات الرهيبة ومن هذه الآلام المفزعة بهذا الحديث العظيم، فيقول صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن، فقال ينبغي أن يقول، وكل الأحاديث التي فيها قال مشروبة بقول القلب بالتواطؤ مع اللسان وبالفهم وبالضراعة إلى الله عز وجل، فإذا نقص شيء من ذلك نقصت النتيجة بحسبها. بأمور مركبة، منها الصدقة ومنها أعمال البر وأعمال الخير ومنها عفو الله، إنما بقى اللي احنا نذكره في هذا الحديث التوحيد والاستغفار. فالرسول يقول لك لما يصيبك هذا قل، ولكن قل كأنك ريكوردر، كأنك جهاز تسجيل، إن ذلك لا يجدي عليك شيئا ولا يروج على الله عز وجل، حاشا لله، فإن الناقد بصير لا يخفى عليه ولو مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يبقى أن تقول بقلبك أولا، وإنما اللسان وسيلة إلى تحريك القلب وإلى تذكر معاني القلب وإلى عدم انشغال القلب عن الله وغفلته عن الله، وأن تضرع إليه أن يدفع هذه الآلام عنه أو أن يخلصك منها ومن شرها. فقال اللهم، يعني يا الله يا من لك جميع الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجمال، يا من لك الحق كله، يا الله اللهم إني عبدك وابن عبدك، يعترف لله بتمام العبودية وأن ذلك من حق الله عز وجل، فيعترف أن عبوديته حق لله، مش انت حتمن على الله يمنون عليك ان اسلموا؟ قل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. فانت في البداية تذكر هذه الجزئية التي طالما دندنا عليها في دروس عديدة فيما مضى، وافرضنا لها دروسا كاملة برغم الظروف الصعبة من الحر والرطوبة وما الى ذلك لخطورتها بالنسبة لي ولك يا اخي الكريم. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام بداية لتتخلص من الحزن والهم والغم، وذلك بقدر الله، فإن القلوب من أصبعين أصابع الله يقلبها كيف يشاء، والله يحول بين المرء وقلبه، إن شاء قلب به السرور والنعيم، وإن شاء قلب به الشقاء والعذاب الأليم، كل ذلك من قدرة الله وتحت أمر الله وتحت قبضة الله. فأنت تضرع إلى الله وتقول اللهم، كما فهمنا معناها ابني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، يعني تثبت أن العبودية حق لله عز وجل، وأن ما فعلت من عبودية فهي من فضل الله عليك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. أنت الآن تثبت له تمام ملكيته، أن ناصيتك بقبضة الله عز وجل وفي ملك الله عز وجل، فتثبت القهر الكامل لله عليك، وتثبت عجزك الكامل أمام الله وبين يدي الله. أنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك، كما قال تعالى في سورة هود، وكما يذكر ذلك أيضا في معنى هذا الحديث في سورة النحل، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، ماض في حكمك عدلا في قضاءك. رقم واحد الاعتراف بحق العبودية لله عز وجل. رقم اثنين الاعتراف بأن العبد في قبضة الله وتحت تصرف الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاث نفاذ حكم الله في العبد، شاء العبد أم أبى، ماض في حكمك. الاعتراف بالقدر، ماض في حكمك. يبقى الاعتراف بالعبودية لله وبتمام ملكية الله عز وجل، وأن العبد في قبضة الله وتحت تصرفه، والاعتراف بنفاذ حكم الله شاء العبد أم أبى، هذا هو إيمان بالقضاء والقدر. فالرب له كمال القدرة، والعبد له غاية العجز، وكل ذلك عدل محض لا جور فيه ولا ظلم بوجه من الوجوه. ماض في حكمك، عدل في قضاءك، عادل في قضاءك. فما أصابني من شر فهذا الشر يضاف إليه فهو من نفسي، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وكان ذلك عقوبة على ذنب جنيته، وكم عفوت عني وكم غفرت لي، ومع ذلك فأنا سيء الأدب والذنوب مني. فهذا القدر الذي قدرته عليه في هذه المصيبة عادل في قضاءك. فأثبت تمام العبودية لله وأنها حق لله، وأثبت تمام قهر الله ورش الله وملكية الله وقدس الله وتصرفه فيه، وأثبت أن قدره نافذ، فأثبت إيمانك بقدر الله وقدر وقضائه، ثم أثبت العدل في هذا القضاء والقدر، عدل في قضائك. ثم تقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، تتوسل إلى الله عز وجل بأسماء الله، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمت أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، أو القرآن ربيع قلبي ونور صدري، فتسأل الربيع والنور وبهما الحياة، تسأل ربي لأن الربيع هو المطر فبه الحياة والنور، به ترى الأشياء وتبصر الأشياء وتميز بين النافع والضار والغث والسمين، وتؤتى به الفرقان. فلا بد لك من حياة ونور في قلبك، كما أنه لا بد لك من حياة ونور في بدنك. لا بد لبدنك من حياة في أبعاده وأجزائه، ولا بد لعينيك من إضاءة لتستطيع أن تسير بها وأن تسعى في كسب رزقك وأن تسعى في قضاء حوائجك. فلا بد لك من الحياة، ثم لا بد لك من النور. كذلك في القلب، لا بد للقلب من الحياة، وإلا كان مريضا ثم ترام به ذاك المرض إلا أن يعالج إلى الموت والعياذ بالله. فلا بد لك من القلوب من حياة، ثم لا بد لها من النور، وهذا شرح تفصيلا ببيان واضح بفضل الله في دروس القلوب. فاللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، يعني حياة قلبي ونور صدري، والنور يقلب بالصدر أولا ثم يتسرب إلى القلب، أما الحياة فتكون بالقلب أولا ثم تقوم هذه الحياة بالإشعاع بمادة الحياة للصدر وللسان وللجوارح لتعمل كلها بطاعة الله عز وجل. فسبحان الله العظيم انتجى الله بيع قلبي ونور صدري وجلاء، هذا هو الدعاء، وجلاء حزني وذهب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجاء. قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أفلا نتعلمهن؟ قال ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن. يبقى إذن مرة ثانية، هذه الداءات العظيمة وجل عمل الناس إن لم يكن جميعا في دفع هذه الداءات والألم عن القلوب وفي التخلص منه، اللي هو الحزن على اللي فات مكروه ده، والغم على المكروه اللي حصل الآن، والهم من المكروه المتوقع، كيف نتخلص من هذا يا رب؟ بالتوحيد والاستغفار، بهذا الدعاء العظيم كما جاء في الدعاء الذي هو متخصص في تفريج الكروه، تقول لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد العظيم الحليم، أيضا هذا هو التوحيد العظيم الحليم، لأن هذا الكرب إنما هو بذنبك، فتسأل الله بحلم الله أن يمهلك حتى تستغفر وتتوب، تقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، فإذا كان العرش عظيما فكيف بعظمة من استوى عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. إن هذه الأرض لا تعد رملة أو حلقة في تلاه بالنسبة للمجموعة الشمسية، الشمس قد الأرض 1,300,000 مرة، بينها حوالي 150 مليون كيلومتر أو أكثر، المجموعة الشمسية شيء عجيب رهيب، مسافات شاسعة، فضاء عجيب واسع فسيح لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وهذه الأرض لا تعدل شيء في المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية لا تعدل شيء في مجرتها، وهذه المجرة لا تعدل شيء في المجرات، فمجرتنا هذه تتضمن أو تحتوي على 100,000,000,000 مجموعة شمسية، وإنا لموسعون، ومثلها تجد 100,000,000,000 أو أكثر من المجرات، وإنا لموسعون، هذا لا نتصور، وإنما تقول سبوح قدوس، فلما ذكرت ذلك قل سبوح قدوس، ثم اذكر العظمة، ثم اذكر الجلال، فقل رب الملائكة والروح، لا تتحرك ذرة إلا بملك، لا يكون قدر إلا بملك، بل أنت لا تتحرك إلا بملك، بل إلا بملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، جميع هذه الملائكة في الأرض، جميع هذه الملائكة في الأفلاك والنجوم، لا تتحرك الرياح إلا بملائكة، لا تهبط الأمطار مع السنن الربانية العلمية الرهيبة المحكمة جدا مع قوانين الأسباب والمسببات، فكل ذلك يكون بأمر الله. فأهلك الله عادا بريح صرصر عاتية عتت على الملك، شيء يسير جدا كما بين السبب والإبهام، عتى على الملك فقضت على الناس، لم يستطع الملك الموكل بذلك أن يوقف الريح عندما أذن الله وقدر الله أن تنطلق، فلا تجد شيئا إلا والله خلق له ملكا يقوده ويسيره بأمر الله وبقضاء الله وبقدر الله، إلا أن يشاء الله قضاء آخر وقدر آخر لا يعلمه الملك كهذه الريح العاتية. ثم في السماوات على اتساعها لا تجد شبرا فيها أو شيئا فيها إلا والله ملك ساجد يرفع جبهته يوم القيامة فيقول سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. 100,000,000,000 مجرة، والمجرة لا تتصور أبدا بحال من الأحوال، إذا وقفنا أمام البحر المتوسط لا نكاد أن نتخيل نهايته، وكيف بهذا البحر وكيف يوجد خلفه أناس آخرون من أوروبا وغيرها، فكيف إذا نظرنا إلى المحيط إنك يصيبك نوع من الخوف، نوع من الوجل، نوع من الرهب من الله عز وجل من خالق هذا المحيط وما يحتوي من الحيتان والمخلوقات العجيبة. 100,000,000,000 مجرة كلها من بين السماء الدنيا، فكيف بحجم السماء الدنيا؟ وكما في الحديث السماء الدنيا لا تعدل شيئا في السماء الثانية، فكيف بالله عز وجل؟ والسماء الثانية لا تعدل إلا حلقة في فلاة بالنسبة للثالثة، 7 سماوات انطباقا، والثالثة لا تعني شيئا إلا كحلقة الزلزال في السماء الرابعة، وما الرابعة إلا كحلقة الزلزال في السماء بالنسبة للسماء الخامسة، وما السماء والله العظيم هذا الحق، وما السماء كل ذلك لا يتصور. يتصور مين؟ أنت عايز تتصور من شبر الخيمة لحلوان؟ يتصور إيه؟ هو سبوح تسبح بس، سبوح القدوس وانت رب الملائكة الروح. وما الرابعة في الخامسة إلا كحلقة في فلاة، وما السماء الخامسة في السادسة إلا كحلقة في فلاة، وهذا في الحديث الثالث. وما السادسة بالسابعة إلا كحلقة في فلاة، وما السابعة بالكرسي وسع كرسي والسماوات والأرض إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة، فكيف برب العرش العظيم؟ فلما تقول رب العرش العظيم، فإن كان العرش عظيما فكيف بعظمة من خلقه؟ فكيف بعظمة من يحمله؟ فكيف بعظمة من استوى عليه سبحانه وتعالى وعز وجل وحملها الإنسان؟ إنه كان ظلوما جاهولا، إنه كان ظلوما جهولا. هذا هو دعاء تفريج الكروب، تقول لا إله إلا الله، لا تعرف أن يؤلها فليعبد إلا الله عز وجل العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الكريم. فإن كان العرش كريما فكيف بكرم الذي خلقه واستوى عليه سبحانه وتعالى وعز وجل؟ أيها الأعزاء، إن القلب إذا وصل إلى الله والتوحيد يدخل به على الله، فلم يتوقف الوصول إلى الله إلا إزالة الحواجب والموانع والصارف، ألا وهي الذنوب والمعاصي وسوء الأدب في حق رب العالمين. فهذه الذنوب وهذه المعاصي من الذي يزيلها؟ الاستغفار. فالقلب إذا وصل إلى الله زال همه وغمه وحزنه، وإذا انقطع عنه حصرته جميع الهموم. تقول على ذكر أيها الناس من هذه المعاني العجيبة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وينبغي أن نذكر ذلك وأن نذكر ما ذكره الله عز وجل في سورة هود، وما ذكره الله عز وجل في سورة النحل من ناحية نفوذ حكم الله فينا بملكه، ونفوذ عدله فينا بحمده، والله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نظير هذا ما في سورة هود، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إذن الله آخذ بناصيتها، ذلك كان في الحديث ناصيتي بيدك، مش ناصيتك أنت بس، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ثم يقول إن ربي على صراط مستقيم، وذلك نظير قولي عليه السلام في الحديث عادل في قضاءك. هو سبحانه على صراط المستقيم في سورة، وفي سورة النحل أيضا يقول بأنه تعالى يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. إذا في سورة هود لما قال إن ربي على صراط المستقيم ذكر تصرفه في النواصي التي في قبضته سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، وأما في سورة النحل فلما ذكر أمره بالعدل ذكر أنه على صراط مستقيم في أمره وفعله سبحانه وتعالى وعز وجل. فقضاء الله بالذنب يكون عقوبة على ذنب سابق، والأسبق يكون عقوبة على الغفلة والإعراض كما بيناه تفصيلا بحمد الله عز وجل فيما مضى من الدروس في هذه الدروس عن القضاء والقدر. من الآثار والأحاديث أيضا إثبات على وجه السرعة، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا عظيم، حديث عظيم كاف شاف في إثبات القدر. فاستعاذ العبد، وأوله رسول الله عليه السلام، بصفة الرضا من صفة الغضب، يعني استعاذ بصفة من صفات الله من صفة من صفات الله، واستعاذ بفعل الله اللي هو العفو يعني من فعل الله اللي هو العقوبة، واستعاذ بنفس الله من نفس الله عز وجل. سبحان الله العظيم، يبي الموصوف بهذه الصفات والأفعال منه عز وجل، وذلك يتضمن كمال الإثبات للقدر والتوحيد، وهو المعيد من قدره بقدره. لما الرقية مثلا أو الدواء اللي بنتناوله، هل ده يرد من قضاء الله شيئا؟ أبدا، بل هو من قدر الله. وفي الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، فما القضاء بقضاء الله والدعاء أيضا بقضاء الله. سبحان الله العظيم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني يدبر لك أمرك بأن يلهمك ذكر الله ودعاءه، ارفع يا رب هذا عنا، ثم يصعد إليه هذا الدعاء بمسافات لا يحصيها إلا الله. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه، ده بيحصل في ثانية، في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. سبحان الله العظيم. فهذا حديث أيضا عظيم الشأن. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالمستعاذ منه إما وصفه عز وجل، وإما فعله، وإما مفعوله اللي هو أثر لفعله. والمفعول ليس إليه شيء بحال من الأحوال من النفع والضر، وإنما النفع والضر إلى الله عز وجل. فالمستعاذ منه هو بمشيئة الله وقضائه، وصرفه عن المستعيذ هو أيضا بمشيئة الله وقضائه. فالمستعاذ منه هو الذنوب وعقوباتها والآلام وأسبابها، والسبب إنما هو بقضاء الله وقدر سبحانه وتعالى، والمسبب أيضا بقضاء الله وقدره، واستعاذتك ذاتها بقضاء الله وقدره، وإجابة الله لك إعادتك يعني إنما ذلك أيضا بقضاء الله وقدره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الأخوة الأعزاء، يعني اختصرت على قدر الإمكان مسائل القضاء والقدر فيما يتعلق بالهدى والضلال، لكن يتبقى الحكمة، بيان الحكمة في أقدار الله عز وجل، خصوصا في المسائل التي هي تقلقل الجبال فضلا عن قلوب الرجال، ولا تتصور أن تجد إجابة، لأنه أين حكمتك بالحكمة الله عز وجل؟ وما هو حجمك أيها المسكين؟ وعصبك جهول أو ظلوم جهول، فأنى لك أن تدرك حكمة الله عز وجل؟ إذا كانت الملائكة لم تدرك حكمة الله على الوجه الكامل، فوقفت تسأل ربها عز وجل: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فكيف بك ولم تشهد الملأ الأعلى، ولم تشهد ولم تعلم ما شهدته وعلمته الملائكة وهي المدبرات أمرا؟ فأنى لك أيها المسكين أن تحيط بحكمة الله، ولكن شيء من هذه الحكمة حتى تعلم الناس الأدب، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنأخذ ذلك الآن أيها الإخوة الأعزاء، نبدأ مثلا بحكمة الله عز وجل في تسليط الأعداء على الأولياء. طبعا يعني في النهاية نذكر تسليط خنازير وحمير وكلاب الصرب ومن شايعهم ومن هو على شاكلة في كل بقاع الأرض، على إخوة لنا في كسوف ومن قبل على البوسنة الهرسة، وأيضا تسليط الخنازير والدب الغبي الروسي على الشيشان وعلى بلاد المسلمين، وأيضا تسليط الكفرة في الشرق والأرض في الصين وفي أمريكا وأوروبا والشمال والجنوب على المسلمين، وعلى تسليط المنافقين والعلمانيين والداعرين على المسلمين. هذا شيء بشع رهيب. ولا لا لا لا لا، ده انا هتكلم على تسليط الله لأعداء الله على أولياء الله. إنما هم فين أولياء الله دول؟ هم فين دول؟ أنت لا تميز بين المؤمن والكافر، بين الموحد والمشرك، إلا ما رحم الله عز وجل، إلا الطائفة المنصورة. انظر إلى الأمر في أمريكا أو في أوروبا أو في الشرق أو في الغرب، أين هؤلاء المسلمون؟ هم يعبدون الدرهم والدينار والدولار والمرأة والقميصة والقطيفة، يدوب قدر يعني بهذا القدر قد يكفيهم لأن ينظر الله إليهم بعين الرحمة والعفو لكي يضربهم ضربا عنيفا شديدا حتى يعودوا إلى حضيرته سبحانه وتعالى وعز وجل. إننا لا لا لا لا، احنا هنذكر ايه؟ تسليط الله على عمالقة العالمين، على الصحابة مثلا، وتسليط ربنا سبحانه لأعدائه على أوليائه. ما الحكمة فيه أن سلط الله كلاب قريش وكفارها حينئذ على أوليائه وأحبائه، وبينهم أعظم خلقه وأحب خلقه إليه صلى الله عليه وسلم. كيف كان هذا في غزوة أحد؟ درسناها كثيرا وذكرناها كثيرا في دروس التوكل وفي دروس التثبيت، وبينا الآيات من سورة آل عمران حتى نتعلم شيئا من الحكمة، وعد إلى هذه الغزوة وإلى حكمتها أو شيئا من حكمتها في زاد المعاد، تجد أمرا عجبا تعلم من حكمة الله ما لم تكن تعلم. فلماذا يسلط الله عز وجل أعداءه على أوليائه وبعدين يقول بقى جزء صغير جدا من الولاية فين اللي في بوسنة لأنهم ثبتوا على دين الله؟ برضو ده بمنة الله وبرحمة الله، ما تقولش يا رب هم ثبتوا على دينك وأكواسلهم الله مسلط عظيم عليهم ليه؟ سبحان الله العظيم يا أخي، تتلوم على قدر الله وتقترح على قدر الله خلاف ما جرى به. أأنت أحكم أم الله؟ أأنت أعلم أم الله؟ ما برحمة الله أن ضربهم حتى يعودوا إليه، حتى يبرأوا إليه، لأن المسلمين لا يفقون إلا بضربة. فلماذا يسلط الله أعداءه على أوليائه؟ وبعدين الأسهل جدا أن تضيف بالنسبة لواقعنا البئيس المرير حال المسلمين وكيف ابتعدوا عن الإسلام وكيف ابتعدوا عن هذه السنة الربانية، فدخلوا تحت سنة ربانية أخرى من عقوبات الله الرادعة للمسلمين. لما نتكلم عن حكمة الله في تسليط أعداء الله على أولياء الله، أولا عبودية الصبر والجهاد وتحمل الأذى فيه والرضا عنه في السراء والضراء، أن لهذه العبودية أن تظهر بغير تسليط الأعداء على الأولياء. ثم الثبات على العبودية والطاعة مع قوة المعارض وغلبته وشوكته وأسره وقهره لك، ومع ذلك أنت ثابت على الإسلام مع التعذيب بالكهرباء، مع الطرد والتشريد، مع التفريق بينك وبين أهلك، مع التجويع والتعطيش وتسليط الأمراض وضرب الكلية لإحداث الفشل الكلوي وتسليط العدوى من السرطان ومن شيء عجيب جدا، ومع ذلك فثبتك الله، لست تمن على الله بذلك، وإنما الله في علاه هو الذي يمن عليك أن ثبتك. فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذا من الحكمة تسليط الأعداء على الأولياء لكي يكمل الله عبوديتهم له فيرفع بذلك درجاتهم عنده. إذا الثبات على العبودية والطاعة مع قوة المعارض وغلبته وشوكته فيظهر الله ذلك بتسليط أعدائه على أوليائه في حدود لا يتجاوزونها أبدا. ثلاث تمحيص أوليائه من أحكام البشرية ودواء الطباع من البخل والجبن والعجز والكسل وما إلى ذلك، لا تمحيص لأولياء الله. إذن يسلط الله علينا أعداءه لكي يمحصنا حتى نعود إلى حظيرة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببذل نفوسهم لله. أربعة تميز الصادق من الكاذب، وهذه سنة ربانية ينبغي أن تكون منا على ذكر وعلى بال، تمييز الصادق من الكاذب، ومن يريد الله ويعبده على جميع الحالات ممن يعبده على حرف، وذلك لن يظهر إلا بتسليط الأعداء على الأولياء. في نهاية غزوة أحد وما كان من شأنها من الذكر الحكيم حوالي 60 آية، أطول الغزوات ذكرا في كتاب الله، الآية الخاتمة لهذا الذكر الحكيم في القرآن العظيم عن غزوة أحد 179، ما كان الله، لأنها سنن لله عز وجل، قوانين إلهية ما تتغير أبدا ولا تتبدل ولا تتحول، حاشا لله، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من حال بئس ذا، ولكن الله يريد أن يكمل المؤمنين ويتخذ منهم شهداء ولو في ذلك شهود، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه لأن المنافقين بينكم ولأن الجواسيس بينكم ولأن الظلمة بينكم ولأنكم تحبون أناسا هم من ألد الخصام، فلابد أن يظهر الله لك فيه آية أن يسلطه عليك. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ما ربنا يقول لنا خلاص ما يعلمنا إن ذا مجرم قلبه فيه كذا، لا لا لا، وما كان الله ليظهركم على الغيب أو ليطلعكم على الغيب، إنما ذا للرسل، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فإذا أطلع رسولا من رسله على بعض غيبه فإنما ذلك من آيات الله البينات المعينات له والمثبتات أنه من رسل الله. وما كان الله يطلعكم على الغيب ولكن الله يشهد رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. بدي سنة من سنن الله تابد لابد من تسليط الأعداء على الأولياء. لماذا؟ لكي يتميز الطيب من الخبيث، لكي يتميز الصادق من الكاذب. وتستطيع أن تجد لذلك ذكرا طويلا في كتاب الله عز وجل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله، يعني علما له ظهور في أرضه وفي ملكه، فلا يعلمن الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلابد من تقدير المقادير، من تسليط العدو على أولياء الله. لماذا؟ لكي يكون هذا خمسة، حصول مرتبة الشهادة. إن ينفسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك أيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. كل دي معاني مذكورة في سورة أحد، وطالما تعرضنا إليها، ولكن نحن تكلموا بالقضاء والقدر، إذا لا أقل من أن نذكر شيئا من حكمة الله عز وجل حتى لا تعتذر يا ظلوما جهولا على حكمة الله وعلى قدر الله. إذا حصل مرتبة الشهادة ينبغي لنا أن نقول يا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك، ينبغي أن نقول يا رب قدس أرواحنا من هذه الذنوب ومن هذا الدنس بإراقة دمائنا في سبيلك، تقبلها عندك يا رب، اللهم تقبل دماءنا وأموالنا وارزقنا الصدق في هذا. بدا حصول مرتبة الشهادة حيث زي الشهادة من ذلك تسليط الأعداء على الأولياء. ستة، لولا ذلك التسليط لم تظهر فضيلة الصبر والعفو والحلم وكذب الغيظ، ولا حلاوة النصر ولا حلاوة الظفر. ولولا ذلك التسليط للأعداء على الأولياء لم تستوجب لأعداء الله المحق والإهانة والكبت. يعني دي مفهومة دي؟ الله يقول وليمحص الله الذين آمنوا، وإيه كمان؟ ويمحق الكافرين. يعني الله يترك أمريكا مثلا هكذا ويقدر أن تزداد قوتها، ولو شاء لمحقها في لحظة لفعل، دي مسألة سبحان الله العظيم. ولكن محق الكافرين يكون إيه؟ بسنة ربانية، بقوانين بتاعنا. يا رب أهلك أمريكا، خلاص هيهلك أمريكا بسنة ربانية، بقوانين يهلك عشان خاطر عيون مال أنت، عشان خاطر عيون مين؟ المسلمين الذين يأخذون الإسلام شكلا فقط، أخذا روتينيا بحكم العادة والمنشأ. فإنا لله وإنا إليه راجعون إلا ما رحم الله عز وجل. يبقى لابد أن نفهم هذا وأن نتبين هذا. يبقى الله عز وجل كيف يمحق أوروبا؟ متى يمحق أمريكا؟ متى يمحق أعداءنا؟ لابد من تمحيص المؤمنين أولا بتسليط أعدائهم عليهم حتى يعودوا إلى حظيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندئذ يبدأ الله في محق هؤلاء سبحان الله العظيم. وهذا هو الذي كان بعد غزوة أحد، ظل المحق يعمل عمله، لأن المحق هو إهلاك العدو شيئا فشيئا أو شيئا بعد شيء، خطوة خطوة سن سن كما يقال، هذا هو المحق. فمتى يبدأ المسلسل؟ متى يبدأ التسلسل لمحق الأعداء؟ إنما يبدأ عندما يتسلط الأعداء على الأولياء ويثبت الأولياء ويمحص الله أولياءه، عندئذ يبدأ بقى مسألة سنة الله في محق الكافرين. فلولا ذاك التسليط لم تستوجب الأعداء المحق والإهانة والكبت. فاستخرج الحق عز وجل ذلك التسليط من القوة إلى الفعل ما عند أوليائه فاستحقوا كرامتهم عليه، ما عندهم من الجهاد، من الصبر، من الثبات، من العفو، من التحمل الأذى في سبيله، من بيع مالهم ورقابهم لله. يبقى استخرج الله ذلك من قلوبهم من القوة إلى الفعل، وفي فهمناها في الفطرة مسألة القوة والفعل دي، ما عند أوليائه فاستحقوا كرامتهم عليه، وما عند أعدائه فاستحقوا عقوبتهم عليه. فكان هذا التسليط مما أظهر حكمة الله وعزة الله ورحمة الله ونعمة الله في الفريقين. ولولا أن الجو متعب وشديد الرطوبة لذكرت لكم شيئا من حكمة الله في خلق إبليس. لماذا خلق الله إبليس؟ لأن الظلوم الجهول يقول هو ليه بس يعني ربنا بس يعني ليه بس يخلق إبليس؟ ما كنا جميعا على درجة واحدة وكنا أذكياء وكنا أنت عايز ملائكة من نوع آخر يعني. طيب حكمة خلق إبليس يعني معي الآن، فمش هذكرها الوقت انتهى. معي الآن حوالي 13 حكمة من حكمة خلق الله تعالى لإبليس. وسؤال كان كيف يميت الله رسله وأولياءه ويبقي إبليس إلى يوم القيامة؟ برضو ده سؤال الظلوم الجهول وبرضو له ردود. طب ما سر قدر الله أو حكمة قدر الله في إيلام الحيوان؟ حيوانته لذنبه إيه؟ ما هو برضو ده سؤال الظلوم الجهول، الظالم اللي مش عارف حاجة وجاهل وعنده القسمان في قلبه، قسم به جهل والقسم الآخر به ظلم، وقعد بقى مثلا على المقهى وعمال يسعد في الشيشه العافيه اللي زيه وعمال يقول لك ايه ربنا ليه يعمل كده؟ طب ليه عمل كده؟ روح بقى وروح النار بلاش كلام. يعني عنده بقى استغفر الله العظيم ظلوم جهول وظلوم جهول. ان بعض الاجابات لهذه الاسئله التي كما قلت تقلقل الجبال فضلا عن قلوب الرجال، لكن من كان دارسا كما بينت في اول دروس القدر لحكمه الله ولعدل الله ولحق الله ولملكيه الله ولاسماء الله تعالى وصفاته ولانه لا يظلم مثقال ذره لفوض الامر الى الله عز وجل ولاوقف علمه في القدر الى المنطقه التي وقفت فيها علوم العباد في قدر الله عز وجل ولفوض الامر الى الله لان الله اعدل منه واحكم منه وارحم منه واقدر منه سبحانه وتعالى وعز وجل. اما سالفه حكمه خلق ابليس او استمرار ابليس الى يوم القيامه او ايلام الاطفال او ايلام الحيوان او اخراج ادم من الجنه، اسئله يعني بتدور في اذهان النفاه واذهان المبتدعه ولن يرزقوا النور ولن يرزقوا الخير والفرقان الذي به يستطيعون ان يميزوا بين الحق والباطل، فوقعوا في التلوم على القدر وفي التعود على المقادير وفي الاقتراح عليها خلاف ما جرت به. فان شاء الله نتم ذلك في الجمعه المقبله باذن الله عز وجل. عباد الله، هذا المشروع العظيم الذي دائما نحض الناس على التبرع فيه اقترب العدد من الألف. أظنني لن نستطيع أن نزيد العدد على ذلك إلا بعد أن نحذف أناسا من الذين يعني أصبحوا قريبين من النجاة في مسألة الفقر. لماذا؟ لأن الحصيلة قليلة. يعني حكاية 17,000 جنيه دي كل جمعة لا تكفي أولا لألف حقيبة على سبيل المثال، الحقيبة المتوسط 100 جنيه. يعني محتاجين كام؟ عدها أنت بقى شوف محتاجين كام في كل شهر. سبحان الله العظيم. يعني ينبغي أيها الإخوة الأعزاء أن نتبرع وأن نسارع، لأن الله عز وجل له سنن: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي في الدنيا قبل الآخرة. اللهم أعط ممسكا خلفا، والآخران يقولون اللهم أعط ممسكا تلفا. ما نقص مال من صدقة، ويقسم الرسول على ذلك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. المريض يطلب الشفاء له بالصدقة، الستر بينك وبين امرأتك يطلب ذلك بالصدقة، تفوق أولادك في الدراسة يطلب ذلك بالصدقة، أن يرعاك الله وأن يكلأك برحمته وعنايته إنما يطلب ذلك بالصدقة، أن تطهر من الذنوب إنما يطلب ذلك بالصدقة، أن تزكى وأن تزداد درجاتك عند الله إنما يطلب ذلك بالصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فاجتهدوا أيها الناس، إن الناس قد كثروا، إن الفقراء قد ازدادوا، إن الأسعار في ازدياد، وإن كشوف الفقر في ازدياد، وإن الضنك في ازدياد. ضنك المعيشة علاوة على ضنك القلوب ففي ضنك الأبدان، وإن العصابات قد ازدادت، وإن الشاب تراه من أولاد الناس الأغنياء أو المستورين وما هو كذلك، فلا يكاد يجد رغيف الخبز لأنه لا يجد العمل، وأصبح الشباب يطيب بالشركات وعلى أصحاب الأعمال ليجد الواحد منهم عملا لأنه ليس له من الأقرباء ما يشفع له في العمل، ليس له من الوزراء أو من المعارف أو من أصحاب السلطان والنفوذ ما يوجد له وظيفة يأخذ منها بحرام أو بحلال، هذا لا يعنيه. فالمسألة رهيبة، والظلم رهيب والقمر الصناعي شغال يا الله، ولكننا لا نعمل إلا ما نستطيع أن نعمله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ينبغي أن نؤدي ما علينا من إطعام هؤلاء المحاويج. تأتينا 4 بنات يعني كل جميلات من حي بعيد مثلا من عزة النهر، وأبوهن كان يعمل بوظيفة مؤذن في مسجد فقير مسكين لكبر سنه ثم به يموت ولا يوجد معاش لهؤلاء البنات 4، وهن مختبرات ومؤدبات كما سألنا عليهن وتحققنا، وذلك شرط لنا هنا قبل أن نضيف أسرة إلى كشوف الفقراء. فمن لهؤلاء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هل كفر المسلمون؟ هل ارتد المسلمون المجاورون لهن؟ هل نزعت الرحمة من قلوبهم؟ ولا إن كفرتم كفر بنعمة الله يعني إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. شوف عمر 1000 مسجد لا تجد رحمة إلا هنا. فماذا نفعل يعني؟ والله نؤدي ما علينا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اشتريت النهاردة تجي معايا جنيه ندفع نصفه يكون وابلا بالنسبة لك، يغسل الله به قلبك أيما غسل، يزرع الله به في قلبك جنات وبساتين وحدائق غناء. والله العظيم 1/4 جنيه بالنسبة للمقل صدقة درهم 100,000 وذلك ثابت. فلماذا أيها الإخوة تكون اليد شحيحة؟ اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل. لماذا نكون بخلاء؟ والله هو الأكرم، الله أكرم منك. وإنما قدر الله فقر هؤلاء وقدر الله على هؤلاء الرزق وبسطه عليك لكي يختبرك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا، يعلم شايف اللي عندك ايه بالضبط، يعلم فليك اموال ايه في البنوك او غير البنوك، حرام او حلال، يعلم الذي عندك ويأمرك ان تنفق من الحلال الذي اعطاك الله اياه، ويعلم انك الان تسمع وتعي هذا الكلام وتعلم الاخلاص والمخلصين في هذا المسجد وانهم يدفعون وينفقون ويتطوعون قبلك. فلماذا تتأخر يا ايها الاخ الكريم؟ الا تثق في اكرام الله؟ الا تثق في رحمة الله؟ الا تثق في رزق الله؟ ان اسرة تصاب بالفشل الكلوي تكون في حاجة الى ما يقرب من 1000 جنيه شهريا للعلاج الحق فعلا، وقد تحتاج الى اكثر من ذلك. ثم يذهب عائل هذه الاسرة مسكينا ذليلا مقهورا كثيرا عند اصحابه وعند جيرانه فلا يجد الرحمة، ثم يفتحون له من كل حدب وصوت حلت كذا حلت كذا حلت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل أمنت مكر الله أن يقذفك بفشل كلوي كما قذف أهله أو كما قذف أخاك، أو أن يقذفك المرض لا علاج له إلا في أمريكا وكل فلوسك تروح مكسب الكفار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فادفع الآن، أحسن لك وخير لك 1000,000 مرة. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا جلال الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك وحدك لا شريك لك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استعترت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذن بتحليل المسجد الأقصى الأسير، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، سيد فرقهم بعضها على بعض. إذن بتحرير المنهب الأقصى العشير قدس اللهم أرواحنا بإراق دمائنا على عتباته في سبيلك يا رب العالمين. سلت فرق اليهود بعضها على بعض. عيد لهذه الأمة أمر رجل يعز في آل طاعته ويذل في آل معصيته. قدم لها رجلا يحكمها بما أنزلت ويجمع كلمتها على أمرك. اللهم قدم لهذه الأمة رجلا شجاعا مؤمنا محسنا يجمع الأمة على أمرك يقودها إلى تحرير المسجد الأقصى الأسير وإلى رب الصاعين إلى رب الصاع ألف صاع لهؤلاء الكفار والمجرمين. إذا بمحق الكافرين وقبل ذلك إذا بتمحيص المؤمنين بعفوك ومغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. رحمك اللهم بأهل كوسوفا، اللهم رحمك بأهل كوسوفا، انصر مقاتليهم، سدد رميهم، سدد رميهم، سدد رميهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، أسرى ففك أسراهم، أسرى ففك أسراهم، أراد حفاة تحملهم. نصرك لهم يا الله، اهدهم إلى الإسلام هداية عجيبة، وسدد رميهم، أهلك عدوهم، شتت جموع عدوهم، اقذف عدوهم بالآفات المهلكة، اقذف عدوهم بالشقاقات المتلفة، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة. اللهم رحمك بإخواننا الموحدين في كل موطن، عليك بالمنافقين، عليك بالعلمانيين، نعوذ بك اللهم من شرورهم، ونعوذ بك اللهم من نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم. إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي في بلاد المسلمين وخارج بلاد المسلمين. إذا بدولة التوحيد، إذا بدولة التوحيد، واجعل الدائرة على الظالمين، على المنافقين، على الدائرين، على النصوص والسارقين، اجعل الدائرة على الكافرين بالشرق والغرب يا رب العالمين. ثبتنا على الرضا بقدرك، ثبتنا على عبادتك، ارزقنا الجهاد في سبيلك، ارزقنا الجهاد في سبيلك، ارزقنا الجهاد في سبيلك. خير ظنون الدائرين، خير ظنون الكافرين. نعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء ودرك الشقاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وسوء القضاء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رددهم اللهم إليك ردا جميلا، وجنبوا كرماء السوء يا رب العالمين. اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليل نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات تائبات عابدات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم.